والناس باعتبار محل إحرامهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحرم من الميقات، وهذا أكمل الأحوال. والثاني من يحرم دون الميقات قبله، فهذا جائز، فقد روى عبد الرزاق في الأماني وغيره بسند صحيح أن ابن عمر أهل بعمرة من بيت المقدس، فيجوز للإنسان أن يحرم دون الميقات، ونقل المنذر الإجماع على جواز ذلك. والمذهب أنه يكره الإحرام قبل الميقات كما ذكر المصنف، والصحيح أنه لا يكره. والثالث أن يحرم دون الميقات ممن ليس محلا له كالآفاق المتجاوز للميقات، هذا يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه الدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.